بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ سبر الحواري حفظه الله وشفاه: إن منهج الأشاعرة في هذه القضية يقوم على القانون الكلي الذي يقوم على القانون الكلي الذي وضعت مبادئه وبذوره في كتابات البخلاني المتوفى سنة 403 للهجرة والجويني المتوفى سنة 478 للهجرة، وستأتي النقول عنهما عما قليل. ثم جاء أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 505 للهجرة فألف كتابه قانون التأويل، وأعقبه الفخر الرازي الذي وضع هذا القانون في صورة مقدمات موجزة، وعليه أول من بعده كصاحب المواقف وشراحه. وهذا القانون هو الذي صدر به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه المشار إليه دار تعارض العقل والنقل. وإليك نص القانون من أصل كلام صاحبه. يقول الرازي في أساس التقديس الفصل 32 في أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية، في أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها؟ اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك، فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة. أولا، إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال. والثاني، وإما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال. والثالث، وإما أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية وذلك باطل. الظواهر الظواهر لا ما يسمونها ظواهر القواطع. وإما نعم، والثالث، وإما أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية وذلك باطل، لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وظهور المعجزات على محمد صلى الله عليه وسلم. ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية الظواهر دي فيها أقول كان ما هي ملائم كلمة الظواهر دي الظواهر العقلية نعم. ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول، ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصول. وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة، فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا وأنه باطل. ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبقى إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال بأنها غير صحيحة أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. ثم إن جوزنا التأويل واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل، وإن لم يجوز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى، فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات. وبالله التوفيق انتهى. أحسنت، خليك عندك فكرة أقول لك في هذا القدر يا شمال. طيب ما تحلقش عليها لا تعليق عليها فيها. الله هذا القانون مؤسس على أصول هي في ذاتها باطلة، لأن ما قالوا دعوا أول حكموا بأن الدلائل العقلية قطعية. ما الدلائل العقلية التي يذكرونها؟ يعني دعوة أنها قطعية، بل كثير منها ظاهر البطلان، ومنها ما لا يعلم فعل صحته، فيعارضون بهذه الدلائل المزعومة التي يجعلونها قطعيات وهي جهليات، فيعارضون بها النقل الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمؤسسوا إن العقل هو الحق. نعم، العقل له اعتبار، له وبنظر العقل الصحيح عرفت النبوة صحيح. الرسول إنما ثبتت نبوته بنظر يعني بإدراك العقول السليمة للبراهين التي جرت على يده دلائل عقلية. وليس بلازم أن تكون الدلائل العقلية على نبوة محمد هي الخوارق كما يقول المعتزلة، إن النبوة لا تثبت إلا بمعجزة. لا، تثبت بوجوه كثيرة بالمعجزات وبغير المعجزات. بل ما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق هو برهان على صدقه وأنه من عند الله. والكلام باقي والكلام يطول، والحمد لله الذي وقعنا شر هذا القانون.